وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه. أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من مجلسك الذي تقضي فيه. قال ابن عباس: وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى منتهى النهار. هذا اكتفى، اقتصر على هذا القول، مقامك اللي هو المقام الذي يجلس فيحكم فيه بين الناس، هذا يأخذ عدة ساعات يعني. وإني عليه على حمله لقوي أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان: أريد السرعة من هذا. فقال الذي عنده علم من الكتاب واختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو جبريل، وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه السلام. وقال أكثر المفسرين: هو آصف ابن برخية، وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. روى جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن آصف قال لسليمان حين صلى: مد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد سليمان عينيه فنظر نحو اليمين ودعا آصف، فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون به خدا حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان. وقال الكلبي: خر آصف ساجدا ودعا باسم الله الأعظم، فغاب عرشها تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان. وقيل كانت المسافة مقدار شهرين. واختلفوا في الدعاء الذي دعا به آصف، فقال مجاهد ومقاتل: يا ذا الجلال والإكرام. وقال الكلبي: يا حي يا قيوم. وروي ذلك عن عائشة. وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم، الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدة، لا إله إلا أنت، تأتني بعرشها. وقال محمد بن المنكدر: إنما هو سليمان. قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علما وفهما: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان: هاتي. قال: أنت النبي ابن النبي، وليس أحد أوجه عند الله منك، فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك. فقال: صدقت. ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. وقوله تعالى: قبل أن يرتد إليك طرفك، قال سعيد بن جبير: يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى، وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة: قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا. وقال: وهب تمد عينيك فلا ينتهي طرفك الى مداه حتى امثله بين يديك. ذكر ان عده وجوه في معنى قبل ان يرتد اليك طرفك، وذكر وجها واحدا في قبل ان تقوم من مقامك. طبعا قبل ان تقوم من مقامك في وجه اخر، لكن هو اقتصر على هذا. فلما راه، يعني راى سليمان العرش مستقرا عنده، قال محمولا اليه من مأرب الى الشام في قدر ارتداد الطرف، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر نعمته ام اكفر فلا اشكرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي يعود نفع شكره إليه، وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. ومن كفر فإن ربي غني عن شكره كريم بالإفضال على من يكفر نعمة. قوله تعالى: قال نكروا لها عرشها، يقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته. قال قتاده ومقاتل: هو أن يزاد فيه وينقص. وروي أنه جعل أسفله أعلى وأعلاه أسفله، وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمر. ننظر أتهتدي إلى عرشها فتعرفه، أم تكون من الذين، قال أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون إليه. وإنما حمل سليمان على ذلك كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما، أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن، وذلك أن أمها كانت جنية، وإذا ولدت له ولدا لا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده، فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها، وقالوا إن في عقلها شيئا، وإن رجلها كحافر الحمار، وأنها شعراء الساقين. فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء الصرح. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. قال مقاتل: عرفته لكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها. وقال عكرمة: كانت حكيمة، لم تقل نعم خوفا من أن تكذب، ولم تقل لا خوفا من التكذيب. قالت: كأنه هو. فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. وقيل: اشتبه عليها أمر العرش لأنها تركته في بيت خلف 7 أبواب مغلقة والمفاتيح معها. وقيل لها: فإنه عرشك، فما أغنى عنك إغلاق الأبواب.